يأمر بالعدل، أول العدل التوحيد، والإحسان وهو الإخلاص، وهو الإحسان إلى الأبوين والزوجين والأبناء والجيران وعموم المسلمين وإلى الناس أجمعين، نحسن إليهم بالإسلام كما أحسن الله إلينا بالإسلام، لا نكون أنانيين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بما في ذلك كل الأقارب والأرحام والأصهار والإخوان والأخوات والأحفاد وغير ذلك، وينهى، هذه أوامر، هناك نواهي، وينهى عن الفحشاء، عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم موعظة، القرآن موعظة لعلكم تذكرون. فلله ما أجمعها من آية. من أجمع الآيات مثلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا القرآن يعني بيان للناس، ولينذروا به، حذروا، فيه النار وفيه الجنة وفيه الوعد والوعيد، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، فيه التوحيد، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الآية التي بين أيدينا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، آية جامعة. ستأتي بعدها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لو نبسط التفاسير نجد فيها المجلدات. هذه الآية ولكل وجهة هو موليها. هذه الآية جاءت في سياق الآيات المتعلقة بتحويل القبلة، لأن اليهود أحدثوا بلبلة وفوضى لما غلبوا، غلبهم القرآن، ما وجدوا شيئا ينتقدون به المسلمين، ويجدون، لم يجدوا لهم أي خطأ. كيف بين أيديهم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم أغلال التي كانت عليهم، ما من شيء يأتي به الرسول إلا وقال العقل مثلا، يعني كما قال، قيل للصحابي لأعرابي عفوا، قيل له بما عرفت الرسول؟ قال والله ما أمر بأمر وقال العقل خلاف ذلك، وما نهى عن نهي وقال العقل لما نهى عن ذلك. كل الأوامر التي أمر بها العقل يوافق ذلك الأمر، وكل النواهي التي نهى عنها فالعقل يوافق لذلك. لذلك المناطق، الحقيقيين، الرياضيون، الفيزيائيون، أصحاب العلوم الدقيقة يدركون أن القرآن حق. بالمناسبة اليوم أرسل لي الشيخ عبد الخالق، أرسل لي واحد هذه من البشريات، مرجع شيعي كبير يثبت أن الدعوة السلفية هي الدعوة الحق. شفتها توفيق الأستاذ، والله العظيم حاجة، من كملوا الدرس نسمحها لكم، حاجة مرجع في مجمع هكذا شيعيين، ناس شيعة هكذا قام فيهم هذا المرجع، ظنوا أنه إمامه وخلوه يتكلم، خلوه يتكلم، يتكلم ما شاء الله بواحد الأشياء يثبت فيها أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين بلغوا لنا ديننا، وأن لولا أن الله سخر الصحابة ما وصل إلينا هذا الدين. حاجة عجيبة يعني، يعني فالإنسان الذي أراد الهداية يهتدي، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اليهود ما وجدوا شيئا ينتقدون به المسلمين، فلما جاءت مسألة القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مكة ويقلب وجهه في السماء، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أنزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن المسلمين كانوا يتجهوا إلى بيت المقدس. بيت المقدس ماذا يعبر؟ يعبر عن يعقوب وعن موسى وعن عيسى وكلهم بنو إسرائيل، وعن سليمان وداود وكلهم بنو إسرائيل. فكانوا يفتخرون، كانوا يقولوا لو كان دينهم حقيقيا اتجهوا إلى الكعبة. وبعد مراحل جاء الأمر بتحويل القبلة، بل إن المسلمين كانوا في صلاة العصر في مسجد بني سلمة الذي يسمى اليوم مسجد القبلتين، كانوا في صلاة العصر فصلوا ركعتين فجاءهم البشير وهم في الصلاة، قال لهم إن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تغيرت القبلة. ففي الصلاة غيروا الاتجاه. الله عز وجل يريد أن يقول لليهود ولمن يعني للمسلمين أيضا أن الأمر لا يتعلق بالقبلات، الأمر بالعمل، بين نفسك بالعمل، وإلا القبلة هذه قبلة أوحى الله إلى نبيهم بأن هذه القبلة، ثم جاء نبي آخر وقال لهم القبلة الأخرى هنا، القبلة في موضع آخر، هذا لا يضر. فأنزل الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا أردت أن تنتقد المسلمين وتنتقد الرسول وتنتقد الصحابة انتقدهم في هذا، هل وجدتهم يخالفون في شيء من الإيمان والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نسبق ونتسابق في الخيرات والطاعات الزاكيات والمقربات والباقيات الصالحات. فحقيقة البر وحقيقة التقوى وحقيقة العبادة لا تنحصر في التوجه للقبلة، وإنما تتبين عندما يكون الإنسان مطيع لله تبارك وتعالى أينما كان بوجهه يتوجه وبما أمره الله عز وجل يأتمر وبما نهاه عما نهاه الله عز وجل ينتهي، يكف عما نهاه الله عنه ويأتمر بما أمره الله تبارك وتعالى ويكون عبدا لله عز وجل، عبدا مطيعا. أروح ممتثلا أمر الله. لا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبالة. قبالة يعني جمعوا قبلة، قبل المشرق، قبلة قبلة قبلة وقبلة وقبلة نجمعوها نسموها قبل. والشأن إذا أردت أن يرفع الله لك مقامك في الدنيا وفي الآخرة وتذكرك الملائكة ويذكرك الله في الملائكة عنده، فعليك بالطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل، الصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة. أينما وجهك الله تتوجه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. انظر فضل الطاعة، أن المرء يكون ذليلا خاضعا خاشعا متواضعا لرب العالمين. لو مثلا شوف المسلم المطيع يكون يأكل ويشرب، يأذن المؤذن تاع الفجر بغى يصوم النافلة فضلا على الفريضة، يأذن المؤذن تاع الفجر لما يأذن يوقف ولا أحد يراه، ما يشوفه حتى واحد، أو في الغرفة تاعه حتى زوجته ما تكونش معه. أذن المؤذن خلاص، يقول لا يجوز لي الآن أن أكل، أنا لا أنافق، أصوم لله سبحانه وتعالى ولو صوم النافلة، فماذا بالك صوم الفريضة. يخاف الله في السر والعلن، يطيع الله في السر والعلن، هذا هو سر ارتفاع المسلم، ارتفاع درجة المسلم وشأن المسلم بين يدي الله عز وجل عند الملائكة عند حملة العرش. كيف يضع الله له القبول في الناس، كيف يصير يحبوه الناس. أحيانا بعض الناس يعملون أعمالا في السر ما رآهم البشر، فتجد قلوب العباد قد تألفت على هذا الشخص، يقول هذا راني نحبه من ربي سبحان الله، ما بيني وبينه ولا شيء نحبه، لما ما أدري والله ما أدري. تشوفه هكذا من بعيد يضع الله له القبول، يضع الله له القبول. طبعا إذا ما حبوش الأشرار مريح ومستراح منه، الأشرار اللي ما حبوش ولا المبتدعة أو ما حبوش من هو خير منك وخير من العالمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والخليل عليه الصلاة والسلام. فالقبل جمع قبلة، قد تكون قبلة ومن بعد ينسخ رب العالمين، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال الله تعالى ولكل أمة وجهة هو موليها. لماذا تلومون الناس وتلومون هذه الأمة على توجههم إلى الكعبة، مع أن الكعبة أشرف من كل بقعة بناها إبراهيم؟ أنتم تدعون نسبتكم إلى إبراهيم، القرآن جاء يرد على اليهود المبطلين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا العزير ابن الله، وقالوا مقولات، قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا حنطة، وقالوا يعني كلام مقولات كثيرة قالوها، ولم وأتعبوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، وهددوا عيسى بالقتل، وظنوا بأنهم قتلوه، وقتلوا الأنبياء كما قال الله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، ولما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. على ولكل وجهة هو موليها، الوجهة في القبل ما يستقبلونه، كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ها يعني موسى ما أمره الله عز وجل أن يتخذ المقدس قبلة، وإنما أمره أن يتخذ، قال: واجعلوا بيوتكم قبلة في العبادة وفيما تتوجهون إليه من الأعمال، لأن من المستحب كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد المجالس قبالة القبلة أو قبالة القبلة، أحسن المجالس وأبرك المجالس لما تستقبل القبلة. بغيت تتوضأ دير يعني توجه للقبلة، بغيت تقرأ القرآن توجه للقبلة، بغيت تذكر الله توجه للقبلة، بغيت تعتكف توجه للقبلة، عندما تتفل لا تتفل في القبلة، لأن لما تتفل في القبلة يوم القيامة هذه الدفلة ولا النخمة اللي نخمتها في اتجاه القبلة تولي لك على وجهك، استغفر الله وتوب إليه، تولي على وجهك عفاكم الله. ولذلك الإنسان لما يبني بنيان في بيته أول ما يفكر، أول ما يعطي للمهندس الأرشيتكت لما يجي عنده يقول له: واش تبغي؟ يقول له: عندي بيت الخلاء، بيوت الخلاء، إلا تبني واحد ولا زوج ولا ثلاثة ولا أربعة على حسب الوسع تاعك، قول له: بيوت القبلة، بيوت الخلاء، لا تجعلها للقبلة، لا تستقبل ولا تستدبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ما تعطيها ظهرك، ما تعطيها قدامك، لأن تخشى أن كل ذاك النجاسة التي استقبلت بها القبلة ترجع على وجهك والعياذ بالله. وهذا من تقديس القبلة، تقديس الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمركم أن تعظموا هذا البيت، جئنا نعظم هذا البيت. لما جاء في صلح الحديبية قال: جاءوا ليفاوضوه ويردوه، يعني كان يرسلوا له القبائل، قبيلة وتجي قبيلة وتجي قبيلة، كل قبيلة كان قبيلة قال لهم: نحن جئنا نعظم هذا البيت، فرجعوا قالوا: اللي جانا عظم البيت لا ينبغي أن نرده. وجاء قوم آخرون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا البدن، قدموا الإبل، فقدموا الإبل فصارت الإبل تذبح تصيح. فجاء سيدهم وقال: هؤلاء لا يردون عن البيت، ما ينبغي أن نرد هؤلاء على البيت. وغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أغلبهم من المفاوضين، أغلبهم حتى سهيل بن عمر غلبه، وأن سهيل بن عمر كان من أصحاب الناس، داهية من دواهي العرب. فالناس عندهم قبل وتنسخ ومعنى يشرحها رب يشرعها الله تبارك وتعالى. ولما تموت هذه الأمة تجي أمة يقول لهم هذه هي قبلتكم، مثل ما قال لموسى واجعلوا بيوتكم قبلة، لأن كل أهل الإيمان وكل أهل يعني الأمم وأتباع الأنبياء أمرهم الله بالصلاة. وكان الـ كان الـ كان الأقوام يقولون لأنبيائهم، يعني كما يقولون نحن لما كنت مصلي، أنت مصلي دير هذه الأفعال، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لا أنت الحليم الرشيد، إنك لا أنت الحليم الرشيد، ما عندك لا حلم ولا رشد. لكن المسلم يتولى الوجهة التي أمره الله بها. ما هي الوجهة؟ أول الوجهات وهو الإخلاص، توجه إلى الإخلاص، توجه إلى الصلاة، توجه إلى العبادات، أن تخلص عملك للمعبود، لا تعبد إلا الله، هذه هي الوجهة، هذه هي القبلة التي تتجه إليها، وأن تكون أعمالك تقع على السنة، تقع على الإخلاص وتقع على السنة، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. ينقاد الإنسان للسنة كالجمل الذلول، الجمل ما أعظمه وما أضخمه، يجي ولد عنده 4 سنين ها يسوقه ويضربه بالسلك والجمل لا يفعل شيئا، يبركه ويطلع فوقه ويضربه بالسلك ويمشيه ويؤلمه والجمل لا يفعل شيئا. المسلم أكبر من ذلك، أعظم من ذلك في ذله وخضوعه وحبه لله تبارك وتعالى، حبه لله تبارك وتعالى. هذه يعني بغيت تفهموها أيها الإخوة الكرام، وهذه هي معنى الحمد. الحمد وهو أنك ذليل وخاضع وخاشع ويعني خشوع وخضوع وخوف وذل وحب، معها حب، وهذه لا تكون إلا لله. لما تشوف الملوك عندهم العبيد خاضعين لهم وذلين لهم ويخافوهم ويخشعون منهم ويفرقون منهم، الفرق وهو فرق هو الفرق هو شدة الخوف، لكن ما عندهمش الحب. تلقاه لما يضربه سيده ولا يأمره ولا يعايره، واش يدير هو؟ يدعو عليه، يتمنى له الموت، يتمنى أنه ينتقم من سيده. لكن نحن ذلنا وخضوعنا وخشوعنا وخوفنا ورغبتنا وذلك ونحب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الحمد. الحمد هو تمام الخشوع تمام الخضوع والذل المصحوب بالمحبة لله تبارك وتعالى، وراضين عن ربنا، ونقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا مسيرا آمرا ناهيا، وش ما يأمرني ربي راني نفعل. يقولها المؤمن في أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء، ويقولها عند كل أذان، ويقولها عندما يحس من نفسه شيء، عندما تأتيه المصيبة، عندما يأتيه البلاء، يقول رضيت بالله ربا. وهذا هو الذي جعل المؤمن أمره كله خير. إذن أعمال المؤمن متوجهة إلى الله بأمرين: بالإخلاص وبالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات يا معاشر المؤمنين، يا من وفقهم الله عز وجل للإيمان. الاستباق إلى الإيمان، إلى الإيمانيات. إيمانيات كم هي؟ 62 يستبقون إليها. سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوما الصحابة وقال: من فعل كذا؟ فقال أبو بكر: أنا. من شيع جنازة؟ قال: أنا. من زار ميتا، من زار مريضا؟ قال: أنا. من أصبح صائما؟ قال: أنا. من كذا؟ ما سأل عن شيء إلا قال: أنا. وهذا من الاستباق. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يأتي عمر، فيظن عمر أن نفسه أنه سبق إلى الله. ماذا قدمت يا عمر؟ قال: بماذا جئت؟ قال: جئت بنصف مالي. ماذا جئت؟ بماذا جئت يا أبا بكر وزيره؟ قال: أتيت بمالي. ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت الله لهم الله ورسوله. يعني هذه المحن ينبغي الوقفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وقف أحد بمثل ما وقف أبا بكر الصديق. وأمر، قال: كل الأبواب وكل النوافذ تغلق إلا باب أبي بكر. ولذلك لليوم تروح باب أبي بكر في المدينة 24 ساعة على 24 ساعة مفتوح. فالاستباق إلى الخيرات وهي المنافسة. وسيأتي كلام الإمام السعدي يقول: الاستباق وصف زائد، الخيرات يأتي بها ويسابق فيها، ما يخليش واحد آخر يستبقه. تنافس كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكأن المتنافسون في الأعمال والقرب والطاعات التي يتقربون بها إلى الله في مضمار الخير، مضمار الخير يعني في ميدان الخير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبل يقال له همدان، قال: هذا همدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللي يبغى يتسابق ويتنافس هذا هو الميدان. لأن هذا التنافس الذي ترونه اليوم أيها الأخوة الكرام بين تعالي في المباني، تباهي في المساكن، الاستيرادات، يعني حتى إن بعضهم يقول لصاحبه: كم لك من الكنوز؟ شعرها تحتك. واحد يقول لها: عندي مثلا 300 عرق. قال: وين تبقى؟ قال: هذا النقي بها غي سنية. أنا 300 عرق، قال: النقي بها غي سنية. ويتباهون ويتسابقون في من، كما قال الله تعالى: الذي ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده. وكما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر معنى تجمع وتنظر إلى المنافسين، تنظر إلى المنافس، حتى إن بعضهم يتشفى لما يمرض منافسه أو يسقط أو يموت أو تحل به إتاوة ولا غرامة ولا يغرم ولا غير ذلك، يتشف صاحبه منافسه ينادمه ويسافر معه ويأكل معه ويشرب معه. التنافس الله سبحانه وتعالى جعله في المغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويسارعون في الخيرات. إذن ليس الشأن في القبل، قبلة جمع قبلة جمع قبلة يسمى قبل والوجهات، ولكن الشأن في أن يكون الناس متنافسون في البر، في الطاعة، في الصدقة، في المنافسة في المشاريع الخيرية. وقال السباق في الخيرات قدر زائد على الأمر بالفعل الخيرات. الله تعالى أمر بفعل الخيرات وأمر بالاستباق بالخيرات، وهو تحسين الفعل وتكميل العمل والعناية بالشروط والواجبات والعناية بالوقت إذا كان الأمر يتعلق بالوقت. فمثلا إذا كانت الصلاة يستبق إلى الصلاة، أسأل الله أن يفتح لنا مساجدنا والمسجد الحرام، فيستبق الإنسان إلى الصلاة بربع ساعة، 20 دقيقة، ساعة، يذهب للمسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ينبه على أمر مهم لما ذكر الخيرات، وقال يشتمل الأمر على النوافل والصلوات والصدقات والحج والعمرة. فالناس يحجون ويعتمرون لكن ليسوا في درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا، ولذلك يوم القيامة يكونون كذلك، اللي كانوا يبكروا للصلاة يذهبوا في الزمرة الأولى، واللي كانوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجمعة، قال أقرب الناس يوم القيامة من الله عز وجل لما ينظروا إلى الله، كي اللي ينظر إلى الله عز وجل يعني لا نضام في رؤيته، أقرب الناس إلى الله يوم القيامة الذين كانوا يبكرون الصفوف الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام ولا زال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. يوم القيامة لما ينادى أهل الجنة يدخلوا، خلاص تحاسبوا وكملوا بغي يدخلوا، تصحبهم الملائكة، لكن كما قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، هذه زمرة السابقين وهذه زمرة المقتصدين، هذه زمرة المحسنين، هذه زمرة، يجوش ما يدخلوش الجنة في دفعة واحدة. كذلك المجرمين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، كاين الفراعنة وكاين اللي كانوا كما هامان وكاين اللي كانوا كما قارون وكاين اللي كانوا كما، وكلهم زمرة. ولذلك قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وش معنى أزواجهم؟ مش ينسى توحهم، أزواجهم الناس اللي شبهوا لهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. آل فرعون شكون هما؟ فرعون ومن كان مثل فرعون، مثل فرعون. فالناس ليسوا على درجة واحدة. في القاعدة في الاستباق والمفاضلة بين الناس تكون في الأعمال، في الأعمال. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني كين الذاكرين الله، لكن كين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كين اللي ما تفوتاش أذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا أذكار الصلاة ولا أذكار النوم ولا أذكار الاستيقاظ، لأن اللي حقق هذه الخمسة يعتبر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والصلاة، الصلوات الخمس هادو خمسة اللي حققهم يعتبر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك قال ابن القيم أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله فيها ذكرا، ليذكر الله في الحج وليذكر الله في العمرة، ليذكر الله من يكون صائم، ليذكر الله من يكون يتصدق، ليذكر الله كثيرا لما يكون يصلي. ففرق ما بين الذي يؤدي هذه الصلوات وهذه العبادات ذاكرا ومن يؤديها غافلا، اللي يكون ساكت يعتبر من الغافل، ومش غافل لكن يعتبر من الغافلين. قال فلله ما أجمعها من آية وأنفعها، هذه الآيات الجوامع جميل أننا نحفظها ونتنافس في قراءتها وقراءتها في الصلوات. شوف ختمها رب العالمين إلى الله، ها إلى الله مرجعكم، لا عفوا إلى الله مرجعكم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بمعنى تسابق باش تتفكر يوم القيامة، تتفكر المعاد، لأن يوم القيامة يؤتى بالأعمال والعمال ويؤتى بصغار الأمور وكبارها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، شمع جميعا أنتم وأعمالكم. ولذلك الإنسان لما يدخل القبر يلحقه رجل، إذا كان إنسان صالح لكن رجل جميل أنيق رائحة طيبة، وإذا كان غير ذلك وزيد على ذلك. هذه الآية تدل على أن أعمالك محفوظة، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، ما تخافش تحجم دع. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأشرف الناس في هذه الدنيا المتنافسون في أعمال الآخرة، الذي يجمع العبادة ويجمع في ذهنه ذاك اليوم الذي يقف به وتقف معه العبادة، تشهد له، تشهد عليه الصلاة وتشهد عليه، يأتي يوم القيامة حافظ القرآن قارئ القرآن يأتي تقدمه ماذا؟ سورة البقرة وآل عمران تحاجين عن صاحبها. لما يدخل القبر تدخل معه ماذا؟ سورة الملك، سورة الملك تدخل معك لأنك كنت كل ليلة تقرأها، هذه الورقة تاع سورة الملك ولت راشية، ولت هي راشية وكحلة وغير ذلك بسبب ماذا؟ كل يوم ترفدها وتقرأها. أسأل الله التوفيق. وقد قال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. أينما تكونوا يأتي بكم الله أنتم وأعمالكم ولا يظلم عند الله أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.